الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، وقفنا في كتاب شذور الذهب عند قول شيخنا رحمه الله، أقول الباب السابع من المبنيات ما لزم الضم أو نائبه، وهو الألف والواو، وهو نوع واحد، وهو المنادى المفرد المعرفة. ونعني بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها به، ولو كان مسنا أو مجموعا، وقد سبق هذا عند الكلام على اسم لا. ونعني بالمعرفة ما أريد به معين، سواء كان علما أو غيره. فهذا النوع يبنى على الضم في مسألتين، إحداهما أن يكون غير مثنى ولا مجموع، ولا مجموع جمع مذكر سالما، نحو يا زيد يا رجل. وقول الله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك، يا نوح اهبط بسلام، يا صالح ائتنا، يا هود ما جئتنا ببينة. الثانية أن يكون جمع تكسير، نحو قولك يا زيود، وقوله تعالى يا جبال أويبي معه والطير. ويبنى على الألف إن كان مثنى نحو يا زيدان ويا رجلان إذا أريد بهما معين، ويبنى على الواو إن كان جمع مذكر سالم نحو يا زيدون ويا مسلمون إذا أريد بهما معين. وما إذا كان المنادى مضافا أو شبيها بالمضاف. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا بنيته، الشيخ يقول الباب السابع من المبنيات، الباب السابع من المبنيات، المبني على الضم، يبقى أبي المبني على الضم أو نائب الضم. المبني على الضم في واحد فقط بس، يقول المنادى العلم، المنادى المفرد المعرفة، المفرد المعرفة، المنادى. شوف يا بني، يا نوح، يا صالح، يا بحرف النداء مبني على السكون، نوح ده منادى مبني على الضم في محل نصب. ليه حمد بنقول في محل نصب؟ المنادى ده في الأصل كان مفعول به، فيا يا نوح أصلها أنادي نوحا، أصلها إيه؟ أنادي نوحا، أنادي نوحا، حذف الفعل يبقى أنادي فعل مضارع، صح يا أستاذ؟ مرفوع بضمة مقدرة على الإيه؟ على الياء. الفاعل مستتر تقديره أنا، نوح مفعول به، حذف الفعل نابت عنه ياء، فأصبح نوح ها مبني على الضم في محل إيه؟ أيوة، لأنه في الأصل هو مفعول به منصوب. خلاص، يبقى المنادى المفرد، المقصود المفرد ما ليس مضاف، مثل ايه؟ يا طالب العلم، او شبيه بالمضاف، مثل ايه؟ يا طالبا للعلم، صح ولا لا؟ ونحن قلنا هذا في باب ايه؟ لان في الجنس احنا قلنا اسمها اما ان يكون مفرد او مضاف او شبيه بالمضاف. وعندنا بابان في النحو فقط، المفرد العكس مضاف وشبيه المضاف فقط بس في باب لا النافية الجنس وباب المنادى بس، لا يوجد في النحو كله إلا هذا بس. أيوة بس في بابين فقط. طيب يبقى المفرد المقصود به ما ليس إيه؟ طيب المعرفة يقصد ما أريد به معين، سمعني يا أستاذة، ما أريد به إيه؟ لما أقول يا نوح يبقى أخص طردا بعينه، فهمت بقى؟ برضو لما أقول يا رجل، طب يا رجل، ها يا رجل، كلمة يا رجل ده نكرة، بس نكرة مقصودة، هو نكرة يعني قبل دخول يا هو نكرة صح رجل، فلما أدخلنا يا وحطينا الضمة أصبح نكرة مقصودة فهو أصبح معرفة، فهمت ولا لا؟ يعني حضرتك أنا اسم محمد، لما تقول يا محمد يبدأها، خد بال حضرتك ده مفرد أقصد ليس مضاف ولا شيء مضاف، ومعرفة يعني قصد به معين شخص سمي بهذا الاسم. الشيخ وليد مش عارف اسمي، ما يقولش يا محمد، يقول يا أستاذ، فهمت ولا لا؟ فكلمة يا أستاذ هي نكرة بس قصد شخصا بعينه أنا يعني، فأصبح معرفة. ما احنا قلنا المعرفة المقصودة ما قصد به معين، سواء كان معرفة أو نكرة، ما أنت فهمتي؟ يعني أنا دلوقتي مش عارف اسمي، أقول لك مثلا يا معلمة، يا طالبة، أي نعم، ما هو خد بالك لو حذفت يا أصبح نكرة، لما قلت أنا رجل أصبح نكرة مش معروف، وقال رجل مؤمن، وقال قال رجل، كلمة رجل نكرة والنكرة مجهولة، لكن لما أدخلت عليها يا أصبح قصدت معينا فأصبح معرفة. إذا وضح يبقى خد بالك حضرتك، يبقى هو ليه قال معرفة؟ عشان يقصد حاجتين. طب ما كان يقول كما قال بعض النحاة العالم المفرد، العالم الايه؟ العالم، يبقى خلاص يدخل ده معرفة قطعا زي النحاة. طب ولما نعمل ايه في يا رجل؟ فهمت ولا لا؟ وزي في القرآن قال يا جبال، لما قال يا جبال يبقى ربنا سبحانه وتعالى قصد جبالا معينة مش اي جبال يعني، فهمت ولا لا؟ طيب أظن واضحة كده. يبقى المعرفة تشمل حاجتين، ها اللي هو العالم المفرد والنكرة المقصودة، عالم مفرد ونكرة مقصودة، واضح حبيبتي؟ يبقى المنادى المفرد المعرفة، المفرد يعني ما ليس مضافا ولا شيء مضاف، معرفة يقصد حاجتين ونكرة مقصودة، واضح حبيبتي؟ طيب هنا يا أستاذ هيبنى على الضم، يعني يلا اعرب يلا يا رجل، يعرف يلا ها يا رجل، في محل يبقى مبنى على الضم في محل ايه؟ نصب. خد بس سعادتك ايه اللي ينوب على الضمه دي؟ الالف يا رجلان، يبقى يا حرف نداء ورجلان منادى مبنى على الضمه في محل، مبنى على الالف نيابه عن الضمه، يعني في محل نصب، او نادى رجلين. طيب لما اقول يا رجال، يا رجال زي المفرد بالضبط، يعني جمع التكسير يعرب عرب المفرد، يا رجل يا رجال، صح كده؟ طيب لو قلنا يا رجلان يا زيدان، شوف يا زيدان، ايه الفرق بين يا زيدان وبين يا رجلان؟ ايوه لا ايوه ده عالم معرفه ده، لكن ده نكره مقصوده. طيب لما اقول يا زيدون، ها يا زيدون مبني على ايه؟ على الواو مبني على الضم. اذا اهو ادي معنى ايه؟ المبني على الضم او نائب الضم، اللي هي نوب على الضم حاجتين، يا الالف في المثنى يا الواو في جمع المذكر، اظن كده واضح الحمد لله سهله. طيب فضل من الله ونعم. الآيات طبعا هو ذكر آيات كثيرة جدا، هو كلها واحدة، يا نوح يا نوح إنه ليس من أهلك، يا نوح اهبط بسلام، يا صالح، يا هود، كل العرب واحد، خلاص جمع تكسير يا جبال، يبقى يا حرف نداء، جبال منادى، مبني على الضم في محل نصب عشان النكره مقصوده. الجمع طيب يبنى على الالف اذا كان مثنى، يا زيدان يا رجلان. ولذلك انتبه اذا اريد بهما معين خلاص. طيب لو قلت يا زيدان ولا تقصرين بهما معين، شخص اسمه زيد وشخص بس مش عارفه، فاهم؟ ما هو خد بال حضرتك، انا عايز بس افهمك عن حاجه. العالم المفرد لما يثنى قصد تنكيره، لان فيه خد بال حضرتك مثلا حضر محمدان حضر المحمدان، طيب حضر زيدان حضر الزيدان، لما نقول الزيدان بأصبح معرفة بالألف ولا أيوة، لما ثنى فيها أصبحت نكرة. ولما أقول حضر المحمدون حضر محمدون، حضر محمدون قصر تنكيره، يعني شخص محمد ومحمد بس مش عارفه، فاهمة؟ بدليل دخول إيه، لكن ما ينفعش في المفرد تقول حضر المحمد، لأن ده عالم مفرد، فاهمة؟ فإذا ثني أو جمع قصد تنكيره، لما تدخل ألف ولام صار معرفة. فلو قلت يا زيدان وقصدت بهما معين، يعني واحد قدامك اسمه زيد وواحد اسمه زيد، قلت يا زيدان خلاص، فاهمة بنتي؟ أيوة. لا أيوة نكرة مقصودة. أيوة. طيب لما إذا أذى قصر بهما معين، فهمت إذا قصر بهما معين؟ هيجي حكم بعد كده إذا قصر بهم غير معين، هيبقى زي المضاد بالضبط. يعني مش خد بال حضرتك، مش احنا قلنا يا رجل، يا رجل ده مبنى على الضم لانه نكره مقصوده. طب الاعمى وهو ماشي كده ما شافش حد يقول يا رجلا، هذه اسمها نكره غير مقصوده، بينادي على اي رجل ما هو مش شايف حد، يعني يقول يا رجلا لا يقصد شخصا بعينه لانه مش شايف حد، هنا ينصبها. واضحه؟ ولذلك لما قلت لك يا فتاة انتبه، يبقى أقصد إيه؟ طب لو أقول يا فتاة، يبقى أي واحدة تسمعني تبقى خلاص، فهمتي؟ خلاص. وأما إذا كان المنادى مضاف أو شيء أو نكرة غير معينة فإنه يعرض من نصب على المفعولية، فلا يدخل في باب البناء. يعني خذ بال حضرتك أهو، يا طالبة العلم، يا طالبة العلم، يا طالبة للعلم، خلاص يا طالبة انتبه. ده مضاف، طالبة العلم، طالبة العلم ده شبيه بالمضاف، يبقى الفرق بينهم منون. ايوه، ويحتاج الى شيء يسمى المعنى. دي تبقى منصوبة بس، يا طالبة، هذه نكرة غير مقصودة، خلاص ده لا يدخل معنى في باب البناء، عشان كده لم يطل الحديث فيه. قال الذي يقول معنى المبني على الضم او ما ينوب عنه، وخلاص احنا الحمد لله فهمنا كده، صح سيدنا الشيخ وليد؟ ها؟ طيب، فالمضاف كقولك يا عبد الله، بص الكلام، يا رسول الله، وفي التنزيل قل اللهم فاطرا فاطر السماوات، طيب قل اللهم فاطرا، اللهم اصلها يا الله، مش كده؟ حذفت يا عوض عنها الميم فصارت اللهم. طيب فاطرة أصلها يا فاطرة السماوات، فده منادى بلت نداء محذوفة، زي يوسف أصلها يا يوسف، يبقى فاطرة السماوات أدي فاطرة السماوات، ده من أي أنواع المنادى؟ مضاف، يبقى ده منصوبه، مش هيدخل معنا في باب الإيه؟ البناء. طيب يا فاطرة السماوات، أن أدوا إلي عباد الله، أدوا إلي يا عباد الله، ففي أدف ده محذوف، يبقى منادى مضافه. طيب ويجوز أن يكون عباد الله مفعول بأدوا، كقولك أن أرسل معنا بني إسرائيل، هو بيقول عباد الله أصلها يا عباد الله. طيب وممكن أدوا عباد الله، أدوا عباد الله، أدوا ده فعل أمر مبني على حذف النون، واو جماعة فاعل، عبادة مفعول به. يعني يجوز لك أنك تجعل عليها منادى أو مفعول به، يعني أنت مخير بين الإعرابين. الفعل واو جماعة، ما شوف الآية اللي قبلها، الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ هو اللي قال كده المفعولا بأدو، هو إلى نصا كده، هو قال ويجوز أن يكون عبادة مفعولا بأدو. انت فهمت ازاي؟ بص الشيخ بيقول ما ينفعش يكون ايه صلى على رسول الله. بص افهم المعنى، شوف الفرق بين يعني أدو عباد الله لما يقول لك أد الأمانة لفلان، فهمت ازاي معايا؟ يعني أد الأمانة لفلان، والأد عباد الله يعني أنت عليك مال أو عليك حقوق للعباد، فهمت ازاي؟ أد عباد الله الحاجة اللي أديها لعباد الله يعني، لكن هنا أي نعم. أما الثاني كان فيه المنادى، خلاص؟ شفت المعنى يا سيدنا؟ هؤلاء الناس المتكلم المخاطب يقول أدوا يا عباد الله، يعني أدوا يا عباد الله ما عليكم من حقوق. طيب أدوا عباد الله يقول أدوا الحقوق لعباد الله، شفت المعنى مختلف؟ يبقى كلام شيء صح اسم. خلاص يا بنتي؟ طيب والشريف مضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه. بص شوف يا كثيرا بره، يا كثيرا بره، يا كثيرا بره، يا كثيرا، يبقى يا حرف نداء، كثيرا ده منادى منصوب، بره فاعل، فاعل لمين؟ لكثير، لأن كثير على وزن فعيل بصيغة من صيغ المبالغة، يا كثيرا ايه؟ بره، صح؟ طيب وبعدين يا مفيضا خيره، لا يا مفيضا خيره، أفاض فمفيض، أفاض فمفيض ده اسم فاعل من الرباعي، يبقى إيه؟ خيره مفعول به. يا رفيقا بالعباد، يبقى خد بالك حضرتك لما يقول يا كثيرا بره، الذي يتمم معناه هنا قد يكون مرفوع بره، قد يكون منصوب زي إيه؟ يا طالعا جبلا، يا قارئا درسا، فاهمة بنتي؟ ما هي دي فاعل اهو، شوفي اي مفعول ومجرور، هو مثل يعني عايز اقول لك الذي يتم معناه قد يكون مرفوعا او منصوبا او مجرور، خلاص؟ شفت النص. والنكرة، النكرة غير المقصودة كقول الأعمى يا رجل خذ بيدي، ها؟ سمعنا يا بنتي؟ يبقى ليه جاب الأعمى بالذات؟ لأنه لو شاف هيبقى يقصد، أنت فاهم إزاي؟ أنت فاهم ولا لا؟ مش شايف فلا يقصد أحد أحلم بعينه، لكن لو رأى أقول ها يا رجل، يا أقول يا رجل، طب لو ما شاف فيه أقول إيه يا رجلا، خلاص كده؟ اللي قول الشعر أيا راكبا إما عرضت فبلغن دامايا من نجران ألا تلاقيا، أيا راكبا، طب أنت مش فاهم البيت، ها؟ دول أيا راكبا إما عرضت فبلغن دامايا من نجران ألا تلاقيا، فهمت حاجة؟ ما فهمتش حاجة؟ رد عليا، احنا هو بيتكلم عن نكرة ايه؟ غير المقصود، زي الأعمى بالضبط يا رجلا، يعني الأعمى قال يا رجل خذ بيدي، وقبت لي شعره قال إيه ها آية راكبا، ها خذ بالك إما عرضت فبلغا ندى مايا من نجران ألا تلاقيا. ندى مايا طبعا انت لغايه دلوقتي مش فاهم دي صح. طلع رسول الله الشاعر كان في سفر وراى رجلين من على بعد يسيران في الطريق وذلك هم ما يعرفوش، فقال ايا راكبا عفوا هو راى رجل بس في الطريق يمشي، فقال ايا اللي هي اسم ده منادى للبعيد، أداة نداء للبعيد، أيا وهيا أيا راكبا خلاص. لما قال ألا أيا راكبا يعني أي واحد سمعني يجيني، لا هو شايف، لا بصوا لو شايف قرب لما يكون شايف بعد، وحتى خذ بالك ممكن شايف قرب لكن لا يقصد. يعني بص حضرتك لو انت جالسه مع بعض طالبات وانا قلت يا فتاة انتبهي للدرس، ما تجيش تقول انت حضرتك في دماغك ليه؟ انت فاهم جمعي؟ ما فيش غيري؟ او اذا جاء فانا اقول يا فتاة يبقى لا اقصد واحدة بعيني، اي واحدة سمعاني يبقى الكلام عليها. فهمتي؟ فهمت ولا لا؟ لكن لو قصدت اقول يا فتاة يقول حضرتك انا اسف. فهمت جمعي؟ لكن لو قلت يا فتاة أدل الفرقة يبقى لا أخص فتاة بعينها. بص حضرتك لو الإمام بيخطب وقد يا غافلا والموت يطلبه يبقى على رأسه بعضها حاسس عليه. فهمت ولا لا؟ ما ليش واحد يقول الله انت يا رجل انت فهمتي، لكن لما يقول يا غافل شاف واحد عمال ايه يبص مثلا في الموبايل بتاعه مش راضي يسمع الخطبة ولا حاجة، أقول يا غافل انتبه. فاهم؟ يبقى هاي بالضبط، يبقى لو قلت يا غافل يبقى اقصد واحد بعينه يا غافلا ها خلاص. فهمت؟ فهنا الراجل يقول لي ايا راكبا، وليه استخدم ايا؟ عشان ينادى بها بعيد. معايا يا بنتي؟ اما عرضت مكة تسمى من اسمائها العروض، وعشان كده سيدنا الخليل بن احمد بن الفراهيدي لما ألف العروض قال العلماء من سبب تعريفه أنه سماه في البلد اللي ألفوا فيها. لما ربنا يكرمك وتروح مثلا عرفات ممكن ترزق بولد تسميه عرفات، بنت تسميها منى أو منى، تمام؟ تبركا بالمكان اللي فيه. فقول يا راكبة إما عرضت يعني إذا ذهبت إلى مكة فبلغا، بلغ فعل الأمر وراح أكذب النون، قال بلغن زي سافر سافرا، اقرأ اقرأ أن فعل أمر مؤكد بالنون خلاص. نادى مايا النديم المصاحب مطلقا، يعني ايه صاحب مطلقا؟ يعني هو يحب صاحبه، يعني ماشي في الخير يمشي في الخير، ماشي في الشر ماشي، هو بيقول انا بحبك لذاتك يعني، فتلاقيني في كل اي أيوة. اصل نديم في اللغه الاصل المفروض الذي يجالسه الشخص على الشراب يعني، بس في نصيب اللي احنا بنسميه بلغتنا العاميه الانتيم. انت فهمت ولا لا؟ ها انت فهمتي؟ عرفتي؟ بلغن ندى مايا من نجران في الحجاز يعني، يعني قريه في الحجاز يعني، الا تلاقيه. واضح انه كان الراجل يعني حاس نفسه انه هيموت، فاهمة؟ فعايز يقول يا فلان بلغ اصحابي او بلغ نادامايا لكن بتاع ده وفلان انه قال لا تلاقيه خلاص مش هشوفكم ثاني في الدنيا. قدرت تفهمي البيت؟ الحمد لله فهمتي؟ طب ادب او ايا راكبا هذا زي قول الاعمى يا رجل خذ بيدي. الاعمى لم يقصد عشان فينا قرينه ما شافش حد. طب لو شايف هو مخير، هو مخير ساعتها، لو شايف هو مخير، يا يقصد شخصا بعينه يا لا يقصد شخصا بعينه للعظة والعبرة يعني. ما لو أيوة على حسب، وتعرف ازاي؟ لو نصب يبقى لا يقصد شخصا بعينه، لو ضم يبقى يصل شرحا بعينه. خلاص؟ يعني انت دلوقتي حضرتك معلمة وتحفظ القرآن للطالبات. خلاص؟ حبيت تدي موعظة عامة للكل. خلاص؟ فقلت مثلا لو قلت يا كسلانة يبقى تقصد واحدة معينة. حتى ان الكسل ده يعني كتير مشترك في البنات يعني. يقول يا كسلانة والموت يطلبها، يا كسلانة يبقى لا تقصدنا ايه؟ أظن كده فهمت؟ يا رب تكون فهمت. طيب الحمد لله كده بفضل الله فهمنا. أي ويجوز في المنادى المستحق، ويجوز في المنادى المستحق للضم أن ينصب إذا اضطر إلى تنوينه. أنت برأت لي كده ليه؟ إيه المنادى المستحق للضم يا بنتي؟ ها يا سلام. ويسمع كم حاجة يا عالم يا نكرة مقصود. هذا المنادى المستحق للضم ده ممكن في الشعر، الشعر يضطر ان ينونه، المقصود ما نونوش. فلما الشعر قال سلام الله يا مطر عليها، سلام الله يا مطر، المفروض يا مطر. القرآن هكذا يا نوح، ما قالش يا نوح، يا إبراهيم ما قالش يا إبراهيم، يا صالح ما قالش يا صالح. فالمنادى اللي هو المعرفة المفرد المعرفة لا ينون أبدا، لكن الشاعر مضطر عشان يحافظ على الوزن ضرورة شعر خمسي. راح الشاعر إيه قال؟ ضربت صدرها إلي وقالت يا عاديا لقد وقتك الأواقي. برنت مش فاهمة الإيه بيبدا. أولا سلام الله يا مطر عليها وليس عليك مطر السلام. سلام الله يا مطر. في واحد كان بيحب واحدة، خلاص الواحد دي هو يبدو انه كان فقير ما عرفش يتزوجها، فتزوجها واحد اسمه مطر. فراح بعته رساله بالشعر قال سلام الله يا مطر عليها وليس عليك مطر السلام. ده نشوف كده يا مولانا بيقول شاهد فيه يا مطر الأول حيث نون المنادى العالم المفرد وهو مطر وأبقى على الضم حين اضطر إلى إقامته. يا مولانا هو مطر، هو مطر، هو الراجل اسمه مطر، هو الراجل اسمه إيه مطر. بيقول لك إيه كان لحظة البيت من الواح بحر الوافر ومن كلام الأحوص الأنصار يعني من أهل من الأنصار كان أيها امرأة ويشبب بها يعني يتغزل فيها يعني يشبب يعني يتغزل فيها ولا يفصح عنها من باب الستر يعني عشان ما يفضحهاش يعني. فتزوجها رجل اسمه مطر فغلب الوجد والعشق على الأحوص فقال هذا الشعر مش قادر يكتم اللي جواه. فراح بعثه رسالة قال سلام الله يا مطر بنبي يا مطر، مش يا مطر اللي في السماء، ملوش علاقة المطر اللي في السماء. هو الشيخ بيقول في مطر في السماء وفي مطر جزه، لا لا هو بنبي جزه بيكلم جزه. قال سلام الله يا مطر عليها. طب لو هو يقصد مطر السماء، السماء ما للسماء وما للمرأة اللي هي بيحبها الراجل. فهمت حضرتك؟ سلام الله يا مطر عليها وليس عليك مطر السلام. اذا نون الاول ليه؟ عشان ضبط الوزن. والثاني لما الوزن استقام ما جابش تنوين. ما هو البيت ايوه بس الاول نون للضروره الشعريه. فهمناها دي يا شيخنا؟ طيب اللي ضربت صدرها وقالت هذا البيت من بحر الخفيف، الخفيف يا خفيفا خفت به الحركات فاعلات مستفعل فاعلات. ده بحر من بحر الخفيف. طيب انت مش عارف حاجة تعرفون. طيب يا خفيفا خفت به الحركات ده من بحر الخفيف ينسب الى المهلهل ابن ربيعة، ده من شعراء الجاهلية. طيب ضربت صدرها إلي وقالت يا عادي، اسمه كده البلد يا أستاذ الانتصاري، لو ابنك لقد عثر في حاجة بتاع انت من باب الحنان والشفق على ابنك بتعمل ايه؟ تضرب صدرك كده ايه بسم الله بحضرتك يا ولدي، مش احنا بنقول كده؟ هو انا ده التعبير اللي قالوه يعني. فبقول ضرب صدرها الي، الهوي اللي هو بيعملوه كده يعني. ضرب صدرها الي وقالت يا عديا لقد وقدت الاواقي. الاواقي جمع واقيه بمعنى حافظه. خلاص يعني عايز تقول ايه يعني تتحفظ من كل سوء يعني، فاهمة؟ قالت يا عديا زي يا مطر انت يا بس خلي بالك لما قالت يا عديا لما قالت يا عديا هنا قالت ايه نقلت ايه يا مطر سلام الله يا مطر مش كده؟ يبقى لما يقول لي عاديا يبقى ايه ها يبقى نكره ايه غير مقصود عشان منصوبه. سمعاني؟ وسوف تعرف ما فيه. نعم هنا بيقول ايه عاديا منادى منصوب بالفتح الظاهره ما فيش ما هو اقل كنا ان ده منصوب واحنا قلنا المنادى المنصوب ده المنادى المنصوب بس خد بالك يا عادية دي منصوبة بالفتح. طب يا عاديا منصوبة مع التنوين صح كده؟ وانا قلت لك ايوه صح لحظة ايوه معترض على ايه؟ ما طالما نصبها يبقى دي نكرة ايه غير مقصود. اما هو قال لنا كده قال لنا وستعرف ما فيه لما هو حاس ان احنا مستغربين القصه دي قال ستعرف ما فيه ستعرف ما فيه. طب كان قال لنا ايه اللي ما فيه ده؟ ما قالش يعني. نعم لقد وقدك الاواقي يعني حفظتك الحوافظ او الحافظات لقد حفظتك لكن هو قال يا حرف نداء وعديا منادى منصوب بالفتحة الظاهرة وستعرف ما فيه. هو ما قالش ايه ستعرف ما فيه لكن هو يا شيخ وليد ذكر بعد ذلك قال ايه ويجوز في المنادى ايضا ان يفتح فتحة اتباع وذلك اذا كان علما موصوفا متصل به مضاف الى علم زي زيد ابن عمرو وده لسه احنا ما قلناش وده قدم ارجع. طيب على اي حال على اي حال احنا ظاهر الكلام يا بني عشان الحكم يبقى مقارب يعني ان العلم يعني اذا نصب او المنادى يعني اذا نصب خلاص يبقى اما ان يكون مضاف خلاص فقد يكون والله اعلى واعلم انه عادده مثلا في مضاف به حذف العلم به مثلا عادي القومي او كده يعني لكن خلينا في الظاهر لو قال يا عاديا او يا عادية يبقى لا يقصد شخصا بهذا الاسم معين لا ما هو اسم المفروض يكون اسم علم يعني لا ها اي ممكن اي نعم ممكن صحيح يعني هي الشيخ وضح دلوقتي حاجة يعني ما في واحد اسمه عادي في القائل هو واحد اسمه عادي ثاني واحد اسمه فلو قالت عاديا يعني شخص اسمه عادي لكن إيه لا أعينه عشان أستر عن نفسي ما معنى يكون تضرب على صدرها كده معناها بتحبه يعني وقد تكون متزوجة أو كده فاهمة زي معي لا مش ند لا بص هي قال ضرب صدرها إلي ضرب صدرها إلي يعني بيتكلم عن نفسه ضرب صدرها إلي خلاص وقالت يا عاديا مع ضرب صدرها إلي إلى نفسه يعني وقالت يا عاديا لقد وقدك الأواقي لما قالت يا عاديا هو الشيخ عايز يقول لك ايه؟ مش عايز اتعرف هو لان قد عادي يبقى شخص هي واللي حواليها بيعرفوه، لكن لما اقول قالت يا عاديا شخص اسمه عادي بس مش انا مش محدداه يعني، لان ممكن عادي ده يكون اكثر من واحد في القبيله الواحده، فانا مش عايز احدده هو مين عشان استر عليه واستر على نفسي. انت فهمتيها دلوقتي؟ ويجوز في المنادى ايضا ان يفتح فتحه اتباع وذلك اذا كان علما موصوفا. طب نحن خد بالك يا بنتي اللي انا عايز اقول لحضرتك، الدرس ده انتهى من زمان. ابن ابن عبد الله او نائبه انتهى، كل ده توسع توسع يعني، لكن لا دخل له بالدرس. الدرس هو بيتكلم عن الموضع السابع المبنى عظم او ما ينوب عنه، ثم استطرد وقال اذا كان مضاف او شبه مضاف هيبقى حكم النص، وبدا يتوسع بس مش داخل معنا في الدرس. ويجوز في المنادى ايضا ان يفتح فتحه اتباع وذلك اذا كان علما موصوفا بابن متصل به، متصل به مضاف الى علم. شوف يا بنتي، يا المفروض يقول يا زيد صح كده؟ لا انا هقول له اقول يا زيد ابن يا زيد ابن عمرو. هو بيقول ايه؟ انت المفروض تقول يا زيد ابن عمرو، سمعاني؟ يا زيد ها ابن ايه؟ خلي بالك ساعتك كده، قول يا زيد يبقى يا حرف ايه؟ نداء. طب وزيد منادى مبني على الضم في محل ايه؟ حلو كويس، اقف يعني كده. انت الان هتنادي ابن عمرو تقول يا ابن عمرو، تقول يا ابن عمرو، يبقى ده منادى بدات ده محذوف صح يا بنتي، وده منصوب لمضاف كده حلو. طيب الزيد ده لو وصلتيه بيب هذا معنى يجوز في المنادى ان يفتح فتحه اتباع اذا كان علما، زيد علم صح ولا؟ طيب وبعدين موصوف بابن، يعني ابن دي صفه لمين؟ لزيد. وبعد ما موصوف ده وهو نفسه الواقع صفه ده برضو ها مضاف الى علم اللي هو عمرو. اذا تحقق ده يبقى ممكن تقول يا زيد، اوعى تقول يا زيد ان ده منادى منصوب، ده الفتحه دي فتحه اتباع. فتحه ايه؟ عارف حكايه فتحه الاتباع؟ انت ما انت في القرش الحمد لله، لفظ الجلاله المكسوره هو الحمد لله، دي بيسموها كسره اتباع. اي فهمت دي كسره ايه؟ اتباع، مالهاش علاقه. يعني بص حضرتك لما تعربي الحمد لله تقول الحمد مبتدا، طب ازاي مبتدا ومجرور؟ دي كسره اتباع، يبقى هو مرفوع بالضمه المقدره بنعمل دورها كسره الاتباع. هو ده لما تقول يا زيد ابن عمرو تقول ده منادى مبني على الضم. طب هو فين الضم؟ منع مظهوره فتحه الاتباع. انت فهمتها دلوقتي؟ يعني دي مالهاش يعني، دي فتحه الاتباع صح كده؟ بس فتحه الاتباع امتى؟ امتى تيجي؟ شوف دي تابعه لما بعدها يا زيد ابن، خلاص؟ طبعت ما بعدها بس بشروط، لازم يكون منادى ده علم عشان يخرج النكرة المقصودة، وعشان يخرج المضاف، وعشان يخرج شبيه المضاف. احنا عايزين يكون علم، علم معرفة يعني زي والعلم ده موصوف باب يعني، وابن تحديدا، ما يكونش اي حاجة ابن بس، وابن دي نفسها تكون مضاف الى علم بعدها. اذا تحقق هذه الشروط جاز لك البناء على الضم، وده الارجح، او فتحة الايه؟ اي فتح ان يتبقى. اي يفتح فتحة اتباع. فهمتيها بنتي؟ طيب الحمد لله. ولذلك يا بص يا طلحة ابن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المهل عينا. هذا الشعر كده قال ايه؟ يا طلحة يا طلحة. طبعا خذ بالك يا بنتي البيت البحر البسيط، إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعل فعل مستفعل فعل، وهو ثالث أبيات يقولها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في طلحة بن عبيد الله الملاحظة قد طلحة الصياد، يعني ده ثلاث أبيات قالهم سيدنا أبو بكر في سيدنا طلحة رضي الله عنه. وكان طلحة قد قام في يوم أحد مقاما محمودا، فقد وقف دون رسول الله يدافع عن الرسول عليه السلام، فكلما الرسول يكون في المكان هو يقف أمامه حاجز بينه وبين السهام خلاص. فلما قتل ماشي وانتهت المعركة، أمر رسول حسان بن ثابت أن يذكر طلحة بخير، فاهمة؟ فقال فيه أبياتا، وقال أبو بكر هذه الأبيات، يعني سيدنا أبو صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا حسان وهو شعر الرسول أن يذكره بخير في شعره، يعني فسيدنا أبو بكر قال فيه ثلاث أبيات دي، قال يا طلحة ابن عبيد الله لقد وجبت لك الجنان بدفاعك عن نبي صلى الله عليه وسلم خلاص وحبك لرسول الله عز وجل، وجبت لك الجنان، صح يا بنتي؟ فقال يا طلحة ابن عبيد الله أهو. وبقاء الضم أرجح عند المبرد والمختار عند جمهور الفتح. المبرد ده في الترمذي بوي قال والله أنا شايف أن بقاء الضم أرجح عندي، يكون أرجح يقول أفضل عندي أن أقول يا طلحة ابن عبيد الله. الجمهور جمهور العلماء وجمهور النحاة قال الفتح أرجح، علشان في كلمة بعدها يعني منصوبة، فاهمة؟ خلاص فهمت كده؟ طيب. ثم قلت وإما ألا يطرد في شيء بعينه وهو الحروف كهل وثم وجيري ومنذ والأسماء غير المتمكنة وهي سمع أسماء الأفعال كصه وأمين وإيه وهيت والمضمرات فقومي وقمت وقمت وقمت والإشارات لما انتهيت من هو كده يا شيخنا انتهى انتهى يا بنت يا بنت صلى الله عليه وسلم. احنا شرحنا سبعة أبواب في المبنيات، في مبنى على الكسر، في مبنى على الضم، وهكذا انتهى وخلص كده. هيبتدي يشرح في باب شرع في ما لا يختص، يعني في ما لا يختص، يعني عايز اقول لك يعني في كلمات لا تختص ببناء معين، يعني عندك الضمير يعني نحن مبني على الضم، طب انت مبني على الفتح، انت مبني على الكسر. ترى الدرس ده ان شاء الله هنشرحه بعد قليل، يعني هو كلمه فضله من مبنيات من مبنيات على اشياء معينه. هينتقل الشيخ ان شاء الله إلى مبني إلى ما لا يختص بشيء معين، يعني أيوة يعني لا يبنى على شيء معين. يعني عندك الضمائر مثلا، يعني نحن مبني على الضم، طب أنت مبني على الفتح، أنت مبني على الكسر، طب هو مبني. خلاص يعني ما لا يختص ببناء معين. هو بيقول أنا تكلمت في سبعة أبواب عما يختص ببناء معين، مبني على الكسر، مبني على الضم، وهكذا. الآن هندرس باب جديد ما لا يختص بشيء معين، خلاص. بس أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.